هنا فقط امتثال، فالامتثال ليس لذاته وانما لغيره. انظر وإن بيت فقد جئناكم بقوم يحبون الموت كما تحبون شرب الخمر. كما روى هذا التغيير شبه لهم حب الموت عند المسلمين بامر مادي محسوس، يعرفون من حولهم انفسهم، يعرفون تماما مدى قدهم لهذه الخمر. فقالوا انظر الاجابه، هؤلاء قوم جدد ما رايهم مثل هذه الشيء من قبل. لماذا قلنا نحن نقول لكم هذه الجمله؟ حتى نعرف لماذا انتصر هؤلاء القوم، لان الهدف كان لديهم واضح غايه في الوضوح، لان يعرفون تماما ان حديقه دي التوحيد في الايمان وكفر فقط، ليس لها عنوان اخر، ومن ثم نصروا ومن ثم نصروا. نعم هذه مساله هامه ارضا قام اليها. فقالوا لا حاجه لنا في حربك بهذه النفسيه بهذه الصوره بهذا الوضوح في الرايه والهدف والمقصد، ابدا لا نقاتلها. فقالوا لا حاجه لنا في حربك، فصالحهم خالد على 90,000 درهم. قال فكانت اول جزيه حملت الى المدينه من العراق، فدفعوا الجزيه عن يد وهم صاغرون، وكانت كلمه الله في العلم. نقول كذلك وتتوقفون الان في زمن فارس، سقط خالد الى هرمز، وهرمز كان في تلك الفتره صاحب الثغر، يوم صدر قرار صبريه المجلد الثالث صفحه 347، فقال له اما بعد فأسلم تسلم. النص الأول أسلم، ما معنى أسلم؟ تحقيق التوحيد وترك الشرك والتضرر للأهل. فأسلم تسلم أو اعتقد لنفسك وقومك الذمة وقر بالجزية. الجزية ايش هي؟ وإلا فالثالثة فلا تلومن إلا نفسك. أمر التهديد لتحقيقهم التوحيد اكتسبوا هذا الصدر الحق وهذه القوة الإيمانية، فليس من عند انفسهم حاشا وكلا، وانما هي من عند رب السماء والارض لما عرف من خلوص نيتهم وصدق عبادتهم. والا فلا تلومن الا نفسك فقد جئناك بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياه. التشبيه اول ما يسمعه الخصم ماذا يحدث له؟ مذكره يصدر الراب تماما يسلم ضرب قبيحه على تحقيقه. صوره اخرى اتخذ خالد كذلك الى رؤساء الفرس الكتاب الثاني لقراءة طبري في المجلد الثالث صفحة 370، بسم الله الرحمن الرحيم، من خالد بن الوليد إلى ملوك فارس أما بعد فالحمد لله، أمر التهليل، فالحمد لله الذي حل نظامكم ووهن كيدكم وفرق كلمتكم. ثم قال المقصد فادخلوا في أمرنا، فادخلوا في أمرنا ندعكم وأرضكم ونجاوزكم إلى غيركم. إذا أرادوا الأرض، أرادوا الغنيمة، أرادوا المال، أرادوا المناصب، أبدا والله. تدخلوا في الإسلام حكم التوحيد لازما، نطلب لكم أرضكم ونجاوزكم إلى غيركم. ما شرطكم، هذا المقصد لنا. نحن ما خرجنا من مكة من المدينة إلا حتى نصل بعض التوحيد. كنتم خير أمة أخرجت من الناس، هذا الهدف لنا. نحن لسنا طلاب سلطة، ولسنا طلاب حكم، ولسنا طلاب دنيا، ولسنا طلاب أرض، ولسنا طلاب ثروات، أبدا كل هذا باطل. نحن طلاب أي شيء؟ طلاب عقيدة، طلاب عبادة، يراد لا أن تكون لله فقط، وحده لا شريك له. قال فادخلوا في أمرنا ندعكم وأرضكم ونجاوزكم إلى غيركم، وإلا كان ذلك وأنتم كارهون على غنم، وإلا إذا رفضتم فلم تجزع كان ذلك، كان حقا لا نطلع إليه. وأنتم كارهون على غلب سنغلبكم على غلب على أيد أقوام يحبون الموت كما تحبون الحياة. فليس نفس الحرب حقوق أي شيء باليقين، باليقين بموعود الله سبحانه وتعالى، إما النصر وإما الشهادة. والقصة مشهورة كذلك في جبهة فارس، أخرج البخاري عن جرير بن حية قال فندبنا عمر واستعمل علينا النعمان بن مخرم حتى إذا كنا بأرض العدو بفارس خرج علينا عام الكسرى في 40,000 فقام ترجمان مترجم بين المسلمين وبين الكفر، فقال ليكلمني رجل منكم، فحمله المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، فقال سل عن نشيد وانظر بالراس الذي يذكرها على الفرس وكيف يترد المسلمين عليكم، قد شرحنا قد يستطيع 4 سنوات او غير ذلك. سل عن نشيد، قال ما انتم؟ من انتم؟ انت ولا جن من اين جئتم؟ قال نحن اناس، انظر وصف مغيرة لحال قومي ثم ننظر بعدها ذكره لمبررات خروجه. نعم ابدا لم يذكر هذه الامور التي قال عن مقصد الجهاد اليوم او التي اردنا ان تكون المقصد من مقاصد الجهاد. قال نحن ناس من العرب كنا في سقاء شديد

ثم الكعبة كنتم خير أمة أخرجت من الناس. اتكعثان الله لماذا؟ لحوض الأرض لتجمع المال لتبوء المناصب كل هذا باطل. قال اتكعثان الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله. نقول في الواقع إلى عبادة رب العباد. هذا الهدف، هدف الاتكعث. قال ومن بيت الدنيا إلى شعبها بالتوحيد والطاعة وبالعبودية، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه، ندعوهم إلى الدين. جاء بالخير، ندعوهم بالخير إلى الدين، ندعوهم إليه، فمن قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه. نترك لكم دين أراضيكم ودنياكم كما تريد، هذا في كل الدين. قال ومن أبى قاتلناه أبدا حتى نقضي إلى موعود الله. كما قلنا فيه. قال وما موعود الله؟ إيش موعود الله؟ تكلم ليش؟ قال الجنة لمن مات على قتال من أذى والظفر لمن بقى. واحدة ليش؟ الحكم الذي يبقى الجنة والذي يبقى ليش؟ النصر والتمكين. هذا كان على جبهة فارس. نصوص لكم كذلك بعض الكفار هم كان على جبهة ايش؟ فارس مع مرهوب. هي رواية طويلة ولكن فيها قواعد كثيرة جدا. حدثت مفاوضات بين الروم وبين أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله تعالى عنه وكان هو الأمين يوم أرسل إليه أرسل إلينا من صلحائكم نسأل عما تريدون وما تسألون وما تدعون إليه نفهم ونخبره بذات أنفسنا وندعوكم إلى حظكم إن قدمتم. يريدنا لماذا خرجتم وكيف ممكن نتعامل معكم ونحن عندنا أمر سنعرضه عليكم فلو قدمتوه بها ونعمل عندهم. فأرسل إليهم من؟ معاذ بن جبل. فما أدراك عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. فجاءهم على فرس الله فلما بنى منهم نزل عن فرسه رواية طويلة لكن كيف طويلة يعني عبرة عظيمة وأقبل إليهم يسحبه يسحب إيه؟ فرسه. فقال الروم لأحد المنين انطلق إليه فأمسك له فرسه يقول أنه منهم من أهل الدين رغم أنه مثل مظلم مثال بسيطة يقول أنه مظلم حتى يأخذ إيه؟ فرسه. وجاء هنا يمسك الفرس فقال معاذ انظر أنا أمسك فرسي لا أريد أن يمسكه أحد مني. يعني قصة عليه قصة ما لها مثال لما تسمعها تصح لي كلامنا رضي الله تعالى عنه. نحن قوم أعزنا الله ليس بالإسلام كل هذه الدنيا أعراض إيه؟ فإذا ابتغينا الجزاء من جنس عمل العزة في غيره ولو في قليل من أمور الدنيا أجلنا الله. قال ثم أقبل يمشي إليه معاذ يسحب فرسه فإذا هم على فرش وبطر ووسائل ما في الصورة عند الفرس في قبها وفخامة تغشي الأبصار. انظر ذر الفرس في قبها وفخامة تغشي الأبصار. فظل معاذ قائما أخذ أن يسأل عن هذه الأمور ثالث رجعي ولكن كلهم بوجهة واحدة كلهم بنظرة واحدة كل افتقار لهذه الدنيا وظفرتها الفاسدة. فظل معاذ قائما وقال له رجل منهم اعطني دابتك امسكها لك وابنه حرك انت تجلس مع هؤلاء الملوك في مجالسهم. وقف وقف الاول الفرس ورفض ان يمضي الى هؤلاء الملوك في عظمتهم ومكرسهم. فجاء ذكر الله اعطني دابتك الى اخره فانه ليس كل احد يقدر ان يجلس معهم وتوصف لم تجلس مع هؤلاء الملوك في هذا الفرق وهذا المعين يظن انه حق رجلا من اهل الدنيا وقد بلغهم صلاحه وفضل عند من انت منهم فهم يكرهون ان يكلموك جلوسا وانت قائم تجلس معهم. معاذ قائم وهم ايش؟ جلوس. فكان بينهما ترجمان فقال لهم معاذ ان لدينا صلى الله تعالى عليه واله وسلم امرنا الا نقوم لاحد من خلق الله ولا يكون قيامنا الا لله في الصلاه والعباده والرغبه اليه كما قلت منذ اقل قليل تحرجون منه. فليس قيامي هذا لكم انظر ولكني كنت اعظاما المشي على هذه الضفر والجلوس على هذه المنارة التي استأثرتم بها على ضعفائكم وأصل منكم. هذا ظلم هذا جور استأثرتم بهذه الدنيا وتركتم الضعفاء والفقراء والمساكين ثم دون أنكم ملوك وأنكم صالحين وإنما هي من زينة الدنيا وغرورها وقد جهد الله في الدنيا وذمها ونهى عن البغي والشرف فيها. هذا كله لا يتفضل يا إخواننا أبدا هو ثمرة من ثمرات وقت صحيح

كنا نكرمكم ونواليكم ونقاتل معكم عدوكم بشرط اي شيء تحقيق التوحيد لا لا لا اخوانا اخواننا هذا الكلام هل يقبلوه؟ ما يقبلوه مش حيفظه. قالوا ما نرى بيننا وبينكم الا متباعدا فلنا كفر لمن لا تلتقينا وقد بقيت خصله هذا الشاهد هل يقبل شيء اخر غير هذا الكلام؟ ابدا. وقد بقيت خصله نحن نعرضها عليكم فإن قبلتموها منا فهو خير لكم وإن أبيتم فهو شر لكم أصاب خائفون أكون في منتهى الرعب والخوف نعم وإن أبيتم فهو شر لكم نعطيكم البلقاء وما والى أرضكم من شواذ الأردن فهم مساحة كبيرة جدا من الشام خذوها لكم نعم كل هذا متخذ أردن إياه كل هذا أرض الشمس خذوها لكم لكن قد يقيت أرض ما نرى بيننا وبينكم إلا متباعدين وقد بقي الخصلة نحن نعرضها عليكم فإن قبلتموها منا فهو خير لكم وإن أبيتم فهو شر لكم نعطيكم البلقاء وما والى أرضكم من شواذ الأردن وتنحوا عن بقية أرضنا وعن مدائننا وكل كل هذه المساحة من الأرض خذوها لكم بما فيها من مال إلى غير ذلك ونكتب عليكم كتابا نسمي فيه شياركم وصلحاءكم وناخذ عهودكم ومواثيقكم على ألا تطلبوا من أرضنا غير ما صلحناكم عليه نتنازل لكم عن جزء كبير من أرضنا ولكن يكفي هذا الجزء هل الصحابة خربوا الأرض؟ خربوا الأرض؟ أبدا ما خربوا الأرض لو خربوا الأرض انتهى الأمر انتهى أو تبقى كلام شايف خذ لو كانت قضية سياسية أو قضية أو عسكرية لا سهل إيش؟ لا سهل حلها ولا زالت الإشكال قالوا عليكم أمر الأم خبثاء ابتعدوا عنا وخذوا هذا الأرض ثم قال الله وعليكم داعي ثالث فقاتلوهم ونحن معكم نعينكم عليهم حتى تقتلوهم وتظهروا عليهم ثم الخبثاء تقول نحن نقول هذه الجزء النهار أم لا نشارك في هذا القاتلين ونحن نقاتلكم ونعينكم عنا هل يقدر الصحابة هذا الكلام؟ المقدر قد الدين الفرس والروم في منزلة الايه؟ رأس الأهل كتاب تعالى وإلى كلمة سواء بين النصر القضية ايش؟ أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيء هذه القضية لا أكثر ولا أقل فقال عمر الجر هذا الذي عرضتم علينا وتوصونا كله في أيدينا لنأخذ سنأخذه أن هذا في حقنا سنأخذه من رجل الله سبحانه وتعالى وتوصونا كله في أيدينا ولو أعطيتمونا جميع ما في أيديكم لكل الدنيا أعطيتمونا على أن نستبدل هذا الكفار الثلاثة بشيء آخر أبدا ولو أعطيتمونا جميع ما في أيديكم مما لم نظهر عليه ومنعتمونا خصمة من الخصال الثلاثة التي وصلت لكم ما فعلنا تتكلمون مع ناس ايه؟ ما حكموا امرهم كل امر عندنا اما اسلام اما جنجة واما فيش ما كل امر فعقبوا عند ذلك وقالوا نتقرب اليكم نتقرب اليكم والتباعد عنا نعم لان قضية ليس شيء وليس المرض وليس قضية الله سبحانه وتعالى فالحب بالله والبغض العبادة لله نتقرب اليك وتباعد عنا اذهب الى اصحابك فوالله انا لنرجو يقول والله انظر فكل صاحب ذات برية ينتسب الى رب سبحانه وتعالى فوالله انا لنرجو ان نقلنكم في الجبال غدا نحن غدا سنربطكم في الجبال يخاطب من؟ فكر الصحابه هيا فقال معاذ انظر اجابه تدل على قمه الذراع كلمه سمع شيء قمه الذراع وقمه اليقين اما الجبال فلا سؤال ايش هذا الكلام؟ كنت تقرا الجبال؟ يخاطب من؟ تطلق الصلاة للجميع كم مثل ما سمع شيء أما الجبال فلا ولكن والله هو رد عليهم استار طعيف ولكن والله لنقتلن عن آخرنا أمر التهديد أو لنخرجنكم من أرضكم أذلة وأنتم صاغرين انظر إجابة إيش الجبال تهددنا فلا ولكن والله رد له لنقتلن عن آخركم على بيت سيوفنا أو نخرجنكم من أرضكم وأنتم صاغرين وانصرف معاذ الى ابي عبيد فاخبره بما قال وبما رد عليه فانهم كذلك انظر هم اختلف ان القوم في منتهى الخوف قضيه المساحه هذه قضيه طويله بس ليس المقبله بس من الان انظر في قمه الخوف رغم انهم غضبوا وقال هذا كلام فاكثروا رد الاخر حتى يقاضوا المسلمين مره اخرى فانهم كذلك اذ بعثوا الى ابي عبيد رجلا يقول انك بعثت الينا رجلا لا يقبل النقص رغم انك منصف شديد متصرف ارهابي من يضرب الجن من ساحل المعصف وثالثا تفهم مع نصر نحن هو الى حل ايه؟ بلا حل وقت يعني اصحاب الشعور الارضية هو مثلا كما شدوها وضعوها لا يقبل المعصف ولا يريد الصلح ولا ندري عن رأيك ذلك ام لا هل هذا كلام كلام المسلمين كلهم ام انت تقسم المعاذ

كما خطبة في التوحيد صحيح؟ كما بدأت فكرة في العقيدة التوحيد. وهذا والله الذي لا إله إلا هو أمر الله به نبيه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، تعلمنا الأمر من الله لنبيه ومن نبيه إلينا ونحن نبلغكم، تعلمنا وأمرنا به أن ندعو الناس إليه ونحن ندعوكم إلى ما دعا إليه نبينا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وإلى ما أمرنا به أن ندعو الناس إليه، فندعوكم إلى الإسلام وإلى أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإلى أن تقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتقروا بما جاء به من عند الله عز وجل، فإن فعلتم فأنتم إخواننا في الإسلام، لكم ما لنا وعليكم ما علينا، وإن أبيتم فإنا نعرض عليكم أن تعطوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون، فإن فعلتم قبلنا منكم وكفتنا عنكم، وإن أبيتم أن تفعلوا فقد والله جاءكم قوم هم أحرص على الموت منكم على الحياة، فاخرجوا هذين فاخرجوا بنا على اسم الله حتى نحاكمكم إلى الله، فاخرجوا إلينا كما قال عبيدة ومعاذ حتى نحاكمكم إلى الله، فإنما الأرض لله يرثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، يرثها من يشاء من عباده. قال بها الخطاب الثاني عن برنا يعتبر انتهى. قال بها أما أن ندخل في دينكم فما أبعد من ترى من الناس من يترك دينه ويدخل في دينكم، هذه حاجة هامة. هم يقاتلون كذلك بدافع ايه؟ دافع عقائد دين، دافع عقائد دين، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردكم عن دينكم، ولن ترضى عنك العلم وفر حتى تدع النفس، فنحن أولى المقاتل عن ديننا. قال وأما أن تؤدى الجزية قال وتنفس صاعدة وثقلت عليه وعظمت عنده، لأن الجزية عبارة عن ايش يا اخوانا؟ عبارة عن ايه؟ خاتم الذل والصغار، كما قال تعالى أعياد وهم صاغرون، فالفعل علامة على إذلال هذه الأمة على يد المسلمين، فالفعل علامة الذل، علامة الذل الراحل، يعني فكل من يسعهم. قال وإن وأما أن تؤدى الجزية وتنفس صعبة وثقلت عليه، فقيل بالفعل وهم حكام العالم وقتها وعظمت عنده، فقال سيموت من ترى جميعا قبل أن يؤدي الجزية إلى أحد من الناس، وهم يأخذون الجزية ولا يعطونها، كل هؤلاء الناس يموتون ولا يكون الجزية، رغم الثلث رغم أن الجزية أقل بكثير مما هم عرضوه على المسلمين، هل الأموال الطاولة صحيح؟ ولكن لماذا؟ لأن الجزية علامة إيش كما قلنا؟ ذل وصغر، ذل وصغر، نعم، وهذه علة الإسلام. قال وأما قوله فاخرجوا حتى يحكم الله بيننا فلعلي حولا يرفع فيها من ذمتهم تصحب ما جاءك هؤلاء القوم هذه الجموع إلا ليحاكموك إلى الله، نعم نخرج إليه. وأما قولك إن الأرض لله يريدها من يشاء من عباده فصدقت، كلام صحيح، والله ما كانت هذه الأرض التي نقاتلكم عليها وتقاتلنا فيها إلا الأمة من الأمم كانوا قبلنا فيها فقاتلناهم عليها فأخرجناهم منها، وقد كانت قبل ذلك لقوم أخرجين لقوم آخرين فأخرجهم منها هؤلاء الذين كنا قاتلناهم فيها، قال فبرزوا على اسم الله فإنا خارجون إليكم. القصة إلى آخرها إلى أن مكن الله المسلمين الغفار أظنى ويرموك بشكل من أيام أو يوم من أيام الله لعلنا نرجع إليك ويخلنا الخطر إذا أصدرنا. نعم، نحن تعرضنا صفحة من صفحات صفحات الصحابة في تاريخ وصفحة من صفحتين في الشام في تتالين مع الرام إكمالا للبحث واستكمالا للصورة، كذلك نستعرض نموذج آخر في بقعة أخرى من البقاع التي صدر فيها المسلمون البطولات والملاحم في إفريقيا شرق مصر. نعم، والقصة ذكر ابن عبد الحكم في كتب نصر صفحة 55 وكذلك ذكر السيوطي في حسن المحاضرة المجلد الأول صفحة 109 والمقروزي في كتبه كذلك. نعم، بعد المقدمة قال صرف المقوقس إلى عمرو بن العاص إنكم قوم قد ولدتم في بلادنا دخلتم فيهم

مش علاقة بس إيه ولا إيه علاقة محافظ منه. رب العزيز شاب سيد شبير يقول له هكذا لو استقبلت لي أن عدونا هذون زي كان الفقق ماذا قال وكذلك أصحابي كل من نائب هذه أنه هو يوصفه قال وذلك لماذا لماذا بقوتهم أبدا من الله بدينين وذلك لماذا هذه الصفات إنما رغبتنا انتبه ورغبتنا الجهاد في الله تعالى لماذا شرع الجهاد واتباع رضوان الله وليس في غزونا عدونا ممن حارب الله لرغبة الدنيا لا ولا لطلبا للاستكثار منها أبدا إلا أن الله لماذا فقط حرمنا إلا أن الله قد أحل ذلك لنا وجعل ما غنمنا من ذلك حلالا وما يبالي أحدنا أكان له قنطار من ذهب أم كان لا يملك إلا درهما كما رأينا بعضنا لأن غاية أحدنا من الدنيا أكلة يأكلها يشد بها جوعته وشملة ينفحشها فإن كان أحدنا لا يملك إلا ذلك كفاء كان أغلب فهو محمد إيش كفاء ما يكفي فقط وإن كان له قنطار من ذهب أنفقه في طاعة الله واقتصر على هذا الذي بيده أنا ما يكفي فقط ما يقيم أولا لأن نعيم الدنيا ورخاءها ليس برخاء الدنيا بكل ما فيها من نعيم ليس نعيم أبدا متاع قليل الدنيا كلها متاع قليل فكيف بجزء من الدنيا لا يكون مشكلة